بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذا هو الباب السادس والأربعون، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله تعالى في التعظيم شرك في الربوبية. فيه بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله تعالى في التعظيم شرك في الربوبية. ولذلك هذا الباب والباب الذي يليه، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، متقاربان. ولذلك جمع بينهما ابن سعيد رحمه الله تعالى فقال: هاتان ترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، ولا تجعلوا لله أندادا في القلب وفي اللسان وفي الفعل. فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. إذن هذا يعتبر من أبواب حماية حمى التوحيد أو جناب التوحيد. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. تسمي أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم الذي ذكره المصنف في التبويب ونحوه، أو أن يرضى به من غيره. حينئذ التسمي يشمل نوعين: أن يضع الاسم لنفسه، ما إذا سمى نفسه هو الذي يسمي نفسه بقاضي القضاة أو حاكم الحكام ونحو ذلك، أو سماه به غيره فرضي. حينئذ التسمي لا يفهم منه أنه ماذا؟ أنه سمى نفسه بنفسه فحسب، فإذا سماه غيره مطلقا حينئذ لا إشكال في قلاب، لأنه إذا سماه غيره فرضي حينئذ الرضا كالفعل، الرضا بالشيء بفعل الغير كما لو كان صادرا منه. ولذلك لو جلس في مجلس غيبة ولم يغتب، وإنما اغتاب غيره، حينئذ إذا رضي وبقي وجلس حينئذ هما سيان في الوزر سواء، أليس كذلك؟ وهنا كذلك إذا سمي بقاضي القضاة ولم يكن سمى نفسه لكنه رضي، حينئذ كما لو سمى نفسه فالوعيد يلحقه. وأما إذا سماه به غيره فلم يرضى، حينئذ ليس من فعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا سماه به غيره ولم يرضى حينئذ نقول لا يدخل في الوعيد لعدم الرضا، ولأنه ليس من فعله بل هو من فعل غيره. إذن الرضا باعتبار فعل الغير إن وجد ألحق بما لو سمى نفسه، وإن لم يوجد حينئذ صار منفكا. وإنما يلحق المسمي، يعني إذا سماه ولم يرضى المسمى حينئذ الإثم على المسمي، وأما المسمى هذا لا إشكال فيه، ومن رضي بذلك الإثم. إذا من سمى نفسه بقاضي القضاة فالوعيد يلحقه، من سماه غيره ورضي فالوعيد يلحقه، بقي صورة واحدة وهي ما إذا سماه غيره ولم يرضى، حينئذ الوزر والإثم على المسمي، وأما المسمى فلا يلحقه شيء لانفكاك الفعل ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قلنا. والاسم ما يعرف به ذات الشيء، ما يعرف به ذات الشيء، ذات الشيء بمعنى أنه لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أن يكون علما بالمعنى النحوي، وإنما يكون أعم من ذلك. قاضي القضاء ليس بعلم، لكن قد يعامل معاملة العلم إذا أطلق انصرف إلى زيد من الناس، هو في أصل ليس بعلم، أشبه ما يكون باللقب الذي فيه مدح. إذا كان كذلك حينئذ نقول الاسم هنا ما يعرف به ذات الشيء، فيشمل العلم ويشمل الكنية، وكل وصف فيه ما سيأتي ذكره. التسمي بقاضي القضاة هنا متعلق بالتسمي، تسمي بكذا، وسمى يتعدى بنفسه ويتعدى به بالباء، هو يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى الأول بنفسه ويتعدى إلى الثاني بالباء. تسمي بقاضي القضاة جار ومجرور متعلق بقوله تسمي، يعني بهذا الاسم بهذا اللفظ الذي ذكره. وقاضي القضاة قاضي، هذا اسم فاعل من القضاء، قضى فهو قاض، أليس كذلك؟ وهو مضاف، القضاة مضاف إليه، والمراد بالقاضي الحاكم، والقضاة الحكام، قاضي القضاة، قاضي القضاة. حينئذ حذفت الياء هنا لتخلص من التقاء الساكنين، قاضي القضاة، قاضي القضاة، لا تنطق به أو لا ينطق بالياء لأنها حذفت للتخلص من التقاء ساكنين. إذن قاضي القضاة المراد به حاكم الحكام، حاكم الحكام. وأل فيه للعموم، القضاة جمع محلا بأل، وجاء فيه ماذا؟ جاء فيه المحذوف، فشمل جميع القضاة جميع الحكام، هذا تشبه بالله تعالى، قاضي القضاة الوصف هذا لائق به بالله جل وعلا. إذن قاضي القضاة قاضي أي حاكم، والقضاة أي الحكام، وأل فيه للعموم. وقاضي القضاة أي الذي يقضي بين القضاة، هذا الأصل، قاضي القضاة اللفظ لو نظرت فيه معناه ماذا؟ يختلف القضاة، ليس هنا الفصل والحكم بين من؟ بين الناس، حاكم المسلمين مثلا، لا، هنا يختصم من؟ القضاة، حينئذ هذا قاضيهم، هذا الذي يحكم بينهم فيما إذا حصل نزاع بينهم، هذا الأصل فيه. قاضي القضاة أي الذي يقضي بين القضاة، وإن كان يعني بها المتأخرون غير هذا المعنى، يعني أن هذا الاصطلاح له معنى لغوي وله معنى عرفي. المعنى اللغوي قاضي القضاة يعني حصل نزاع بين القضاة يلجؤون إلى من؟ إلى هذا القاضي. لكن في اصطلاح المتأخرين، وهذه من الاصطلاحات البدعية التي دخلت على المسلمين، قاضي القضاة ونحوه، قاضي القضاة أراد به من هو أعلم، من بلغ رتبة أعلى من مرتبة القاضي، وليس النظر هنا إلى كونه يفصل بين القضاة، وإنما النظر لكونه يفصل بين المتنازعين مطلقا، وكل متنازع يفصل بينهم، هذا باستعمال المتأخرين، ويكثر عند الشافعية وغيرهم قاضي القضاة ونحوه، مع كونه في نص، يعني فيما دل عليه المعنى. وإن كان يعني بها المتأخرون أنه كبير القضاة أو أعلم القضاة، ولا يعنون بها أنه يقضي بين القضاة، هذا المعنى أو ذاك الأصل فيه ماذا؟ المنع، سواء أرادوا به أنه يقضي ويحكم بين القضاة إذا تنازعوا، أو أرادوا به أنه أعلمهم أو أنه كبيرهم ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا اللفظ يمنع منه. قال ونحوه بالجر عطف على قاضي، ونحوه كحاكم الحكام، حاكم الحكام كذلك، وسلطان السلاطين كذلك، والحكم واحد، وسيد السادات، سيد السادات ممنوع، وملك الأملاك، وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أشار المصنف إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب، لأن حديث الباب ليس فيه إلا ملك الأملاك وليس بقاضي القضاة، ولكن المعنى معقول مدرك معلل، علله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ثم علل ذلك لا مالك إلا الله. إذن ينظر إلى المعنى وينظر إلى اللفظ، فلكونه لا مالك إلا الله منع ملك الأملاك، إذن كل ما يدل على ذلك حينئذ يكون الأصل فيه المنع. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر لفظا في الترجمة ولم ترد في النص الحديث الذي جعله تحت الترجمة، نقول هذا من فقهه رحمه الله تعالى ليدل على أن النص لا جمود فيه، بمعنى أنه لا يقال ملك الأملاك فحسب وما عداه فالأصل فيه الجواز لعدم وجود ما يدل على المنع. يقول لا، هذا الحكم معلل، ومعلوم أن الشرع إذا علل الأحكام أراد بذلك ماذا؟ أراد تعدية الحكم. إذا علل الشرع الأحكام أراد بذلك تعدية الحكم فيما يعد فيه، يعني في باب الأحكام. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهه في المعنى مثله في المعنى، فإن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. إنما جاء النهي من الشرع ليس من المصنف، وإنما المصنف فهم العموم فعمم، حينئذ جاء النهي والمنع من الشرع صيانة للتوحيد وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكماله، كماله الواجب، وقد تنافيه من أصله. إذا ادعى أن قاضي القضاة الذي يقضي مطلقا في الدنيا والآخرة هو فلان مثلا وصفه بهذا الوصف، حينئذ يكون شركا أكبر، أليس كذلك؟ يكون شركا أكبر. إذن هذه الألفاظ التي يعبر عنها عند أهل العلم بأنها شرك أصغر أو نوع من الشرك لا يظن الظان أنه يمتنع فيها أن تكون شركا أكبر، لا، لأن هذه ألفاظ، والتوحيد والشرك قلنا فيما مضى أنه حقائق، ولذلك قال ولا تشركوا به شيئا شيئا يختلف باختلاف الأزمان والأعصار، فلا نقف مع ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الذي أشرك به وهو بل وغيره، لا، نقول هذا يختلف باختلاف الأعصار، فالنظر يكون في ماذا؟ في الحقائق. فإذا كان كذلك حينئذ هذه الألفاظ لا نقف معها ونجمد، نقول لا تكون إلا شركا أصغر، قل لا، ننظر إلى المعنى. فإذا كان اللفظ قاضي القضاة الأصل فيه أنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، حينئذ قد يكون شركا أكبر كما لو ادعى بأنه قاضي القضاة مطلقا فأدخل الله تعالى في القضاة، قل هذا كفر وردة عن الإسلام. إذن لمنافاة هذه الألفاظ لكماله فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر، هذا الأصل فيه، وإن لم يكن أكبر. ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله تعالى من الجرأة على الله، كما قال العراقي رحمه الله تعالى وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال، يعني من كل وجه، لا يكون إلا لله وحده، لا يكون إلا لله وحده جل وعلا، ملك الأملاك هو الله عز وجل، قاضي القضاة هذا فيه مشاركة للباري جل وعلا من جهة المعنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا تحت ترجمة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر أثرا لسفيان فيما يتعلق بتعدية الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني رجل تسمى الحديث. قول المصنف أورد هنا فائدة وهي تفسير قوله أخنع، ما المراد به؟ لأن هذه الكلمة قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يتبرع بذكر ما يتعلق بكشف معناها، فقال قوله أخنع بمعنى أوضع، قوله أخنع اسم إن، قوله أخنع الحكاية يعني أوضع، يعني أوضع، وجاء على ما اشتهر عند بعضهم أن اللفظ المفرد قد يفسر به بالعناية، إن كان هذا خلاف الأولى. أخنع أي أوضع، إذا أردت أن تفسر لفظا فتأتي لفظا مفردا فتأتي بأي للتفسيرية، فإذا أردت أن تفسر جملة أردت المعنى حينئذ تقول يعني يقصد بكلامه، عنا يعني قصد يقصده، يقصد بكلامه، فتأتي بالخلاصة لا إشكال فيه، فتأخذ المعنى من فحوى الكلام أو بمجموع المفردات. وأما اللفظ المفرد فتقول حينئذ أي اشتريت عسجدا أي ذهبا، أنتم اشتريت عسجدا يعني ذهبا، هذا خطأ، هذا يعتبر، وكان توسع كثير من المتأخرين في ذلك. قوله في الصحيح، قوله في الصحيح أي في الصحيحين، والحديث مخرج في البخاري ومسلم أو ثابت. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع، أخنع اسم، إن حرف توكيد، وأخنع اسمها وهو مضاف، واسم هذا مضاف إليه، خبر رجل تسمى، رجل تسمى ملك الأملاك، يخنع كما قال المصنف أوضع اسم، إن أخنع اسم أي أوضع اسم. قال في القاموس وقوله أخنع الأسماء عند الله، عند الله تعالى ملك الأملاك أي أذلها وأقهرها، حينئذ يأتي الخنوع، وخنع وخنع يأتي بمعنى الذل، خانع أي ذل، خنع أي ذل، خنع أي ذل. قال في القاموس أخنع الأسماء عند الله تعالى ملك الأملاك أي أذلها وأقهرها. وهل المراد إن أخنع اسم، هل المراد الحكم هنا على الاسم أم على المسمى، أم على المسمى، هل ثم فرق؟ يعني الاسم نفسه ملك الأملاك أخنع أوضع، أم الرجل الذي تسمى هو الأوضاع، أيهما؟ ظاهر النص والعلم عند الله، سيأتي نص عن بعض أهل العلم أن الحكم مركب على الاثنين، الاسم باعتبار المخلوق ليس مطلقا، وإلا ذلك قال رجل تسمى بملك الأملاك، وكذلك المسمى، فالوصف بكونه أخنع أوضع هذا يرجع إلى الاسم ويرجع إلى المسمى. أولا لأن قوله أخنع اسم رجل تسمى إلى آخره، حينئذ نقول الحكم هنا منزل على الاسم من حيث اللفظ، ولم يمنع من حمله عليه مانع، فإذا كان كذلك فنقول الاسم يطلق باعتبار اللفظ عين الاسم، ويطلق ويراد به المسمى، حينئذ احتمل اللفظ للمعنيين فيحمل عليهما، يحمل عليهما. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حمله على المسمى قال ليس الاسم، هو وارد، لكن الأظهر والله أعلم أنه يحمل على الاثنين، الاسم وهو أخنع ليس مطلقا، وإنما باعتبار كونه ماذا سمي به رجل مخلوق وصار أخنع. والمراد بالاسم هنا الاسم والمسمى معا، الاسم والمسمى معا. وذكر المصنف في آخر الباب أن معنى أخنع أوضع، وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني أنه قال، قال عياض معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد أشد الأسماء صغارا، علق الحكم على الاسم، هذا الظاهر، علق الحكم على الاسم، فالاسم قد يكون حقيرا وقد يكون عظيما كذلك، حينئذ لا مانع أن نقول بأن الوصف هنا معلق على الاسم ومعلق على المعنى المسمى، فلا إشكال فيه في ذلك، لأن الوصف بكون حقيرا صغيرا مذموما قد تلحق هذه الأوصاف الأسماء الألفاظ وقد لا تلحق، ولذلك تقول هذا اسم جميل هل أسمي به ابني أم لا، والمراد به ماذا؟ مراد به الاسم اللفظ نفسه، إذا يوصف بالجمال ويوصف بالحقارة والصغار نحو ذلك، فلا مانع أن يحمل عليه النص. ولذلك قال هنا قاضي عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد: والخانع الذليل، خانع خانع خانع، والخانع الذليل، وخانع الرجل ذل، خانع الرجل ذل. ولذلك قال في القاموس: أذلها، يعني أخنع الأسماء أذلها، وهو كذلك. قال ابن بطال، هذا يؤيد ما ذكرناه، قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. إذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. إذن الذل كما أنه يوصف به المسمى يوصف به الاسم، ولا إشكال في ذلك. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر، إن أخنع الأسماء أفجر الأسماء. ومر معنى القاعدة أنه إذا كان الاسم يحتمل معاني عديدة وليس بينها تخالف، وإنما يكون الخلاف بينها اختلاف تنوع لا تضاد، حينئذ نحمل اللفظ عليه، فنقول أن أخنع أي أوضع وأذل وأفجر إلى آخره، لأن اللفظ يحتملهم. ولذلك الخليل مما يعتمد قوله في النقل هنا. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر فقال: الخنع الفجور، خنع الفجور. وفي رواية: أخنى الأسماء من الخنا، وهو الفحش في القول. وفي رواية: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، رواه الطبراني وغيرهم. إذن إن أخنع أي أوضع وأذل وأقهر وأفجر اسم، ويلزم من ذلك أن يكون المسمى كذلك، أوضع وأفجر إلى آخره. رجل عند الله، لأن الحكم هنا حكم شرعي فهو عند الله، بعضهم قيده عند الله يوم القيامة ولا وجه له، ولا وجه له. لماذا؟ لأنه جاء مطلقا عند الله، يعني في حكم الله تعالى، حينئذ يلزم من ذلك أن يكون الوعيد حالا له في الدنيا وما يترتب على ذلك في الآخرة. فقول الكثير هنا من الشراح عند الله يوم القيامة، هذا تقييد يحتاج إلى النص، وليس فيه نص والله أعلم. رجل تسمى بفتح التاء، ماض معلوم من التسمي، أي سمى نفسه. رجل تسمى أي رجل سمى نفسه، وقيل يسمى يعني مغير الصيغة بضم الياء، من سمي يعني يدعى بذلك ويرضى به. وعلى الروايتين ضبطان للرواية، على تسمى أي سمى نفسه، كذلك يسمى يعني سمي ورضي، لأنه لا ينسب إليه شيء ولا يترتب عليه وعيد إلا إذا رضي. وعلى الروايتين حينئذ نقول ما مضى، بأن تسمى هذا يشمل أمرين وحالين: أن يسمي نفسه بنفسه، وهذا واضح بين، ثاني أن يسميه غيره ويرضى بذلك. وأما إذا لم يرضى حينئذ لا وعيد البتة، وإنما الوعيد على من سمى. ملك الأملاك، رجل تسمى هو، ضمير يعود إلى رجل. ملك الأملاك هذا مفعول به، تسمى هو ملك الأملاك، تسمى بملك الأملاك يجوز فيه. ملك الأملاك، الأملاك هذا جمع ملك، ملك الأملاك جمع ملك، إذن ملك الملوك. إذا كان الأملاك والملوك جمعان لملك، والأملاك جمع ملك كذلك له وجه، حينئذ ملك الأملاك يعني ملك الملوك، وهذا يدل هذا فيه جرأة على الله تعالى، ولذلك قال: لا مالك إلا الله. ملك الأملاك جمع ملك الذي هو الأملاك. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. تحريم، هل النص يدل على التحريم؟ يقول نعم، الذم بمثل هذه العبارة أخنع وأذل وأفجر، حينئذ يقول هذا ذم مطلق. ومعلوم أن التحريم قد يؤخذ من ماذا؟ قد يؤخذ من الصيغة: لا تفعل. وهل هو محصور من الصيغة فحسب؟ جواب لا، قد يكون بترتب الوعيد، وقد يكون بذمه على وجه الإطلاق، حينئذ نقول هذا يدل على التحريم. ومر معنى أن استفهام الإنكار كذلك يدل على التحريم. إذن هنا فيه تحريم وفيه تعليم، ولذلك عدي الحكم إن أخنع، هذا دل على التحريم. قول لا مالك إلا الله، هذا دل على التعليم، فهو حكم معلل. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله، فهو الذي يستحق هذا الاسم، الله جل وعلا هو الذي يستحق هذا الاسم، ولا يصدق إلا عليه، فهو ملك الأملاك، لا مالك أعظم ولا أكبر منه، فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده. فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حق لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة، إنه المالك جل وعلا في الحقيقة. قل اللهم مالك الملك، كذلك هذا جاء الوصف في القرآن لا مالك إلا الله. فإذا تسمى بهذا الاسم ملك الأملاك أو ملك الملوك، حينئذ نقول قد جنى على نفسه. والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، يعني يفعل هو بنفسه، حينئذ يكون الوصف للفعل هذا المالك. وأما الملك فهو متصرف بفعله وأمره، يأمر كذلك فلا يفعل، لكن المالك لا يكون إلا متصرفا بفعله، لا يأمر غيره، ليس بملك. وأما الملك فهذا يتصرف بنفسه بما يختص به وكذلك بأمره، حينئذ اجتمع الأمران فيه. فالمالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أبلغ، ملك أو مالك، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. قيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك، ملك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. لذلك قال كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، هذا وجه. ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، قاله أبو عبيد والمبرد ورجحه الزمخشري، أن ملك أعم وأبلغ من مالك بإطلاق دون تفصيل، هذا فيه نظر، فيه نظر. ولذلك قالوا كل ملك مالك، لا ليس كل ملك مالك، صحيح؟ كل ملك مالك لا، يعني هو يملك له الملك بمعنى أنه يملك الملك، يعني هل يملك كل ما عند الناس؟ إذا لا يملك، لا يملك إلا ما في يده، بيته سيارته نحو ذلك، أما ما عدا ذلك فليس له يد البتة. إذا ليس كل ما ليس كل ملك يكون مالكا، لا، وليس كل مالك ملكا، صحيح، ليس كل مالك. أنت الآن تملك القلم الذي في يدك لكنك لست ملكا، هيهات هيهات. إذن كل مالك ليس ملكا، لكن كل ملك مالك، هذا فيه نظر، فيه نظر. ولذلك قالوا في التعليل ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، لا ليس بنا إلا بأمر الله تعالى، أما أنه مطلق وليس كذلك. قيل مالك أبلغ، العكس، مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. من أين جاء مالكا للناس؟ لا يملك الناس، لا يملك الناس، لا يملك رقبة نفسه، ولذلك نهي ولا تقتلوا أنفسكم كذلك، ولا يملك شيئا البتة. مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم. إذا منهم من رجح مالك ومنهم من رجح ملك، وهذا الترجيح المطلق خطأ. قال أبو حاتم إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك، يعني باعتبار المخلوق وباعتبار الخالق، لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، مالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، قد للتكثير هنا مالك لا يكون ملكا، وهذا لا إشكال فيه. وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا، واختار هذا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، وهو الصحيح، أن كل واحد من الوصفين فيه أخصية ليست في الأخرى، لا يتساويان، لا يتساوي. ولذلك قرئ بهما مالك ملك. وهنا ذاك أهل العلم يقولون في القراءتين هذه تنزل منزلة النصين، يعني هذا نص له معنى وهذا نص له معنى، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. حينئذ نقول قراءتان، هل قراءتان في لفظ واحد بمعنى أن المورد واحد؟ الجواب لا، ولذلك تنزل منزلة النصين، بمعنى أنه ينظر في قراءة مالك يوم الدين فيؤخذ المعنى، ثم نظر آخر في قراءة مالك يوم الدين فيؤخذ المعنى، حينئذ يجمع بين المعنيين. قد يقع بين المعنيين نوع تعارض ليس مطلقا من كل وجه، حينئذ يعاملان معاملة النصين، إن كان أحدهما عام خص بالآخر، مع كونه في آية واحدة وقراءتان مختلفتان، فيعاملان معاملة ماذا؟ النصين. نقول هذا تقيد هذه القراءة. وذكر ذلك الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في الأضواء، لأنه قد تتعلق بأحكام شرعية وكذلك أحكام عقدية، وهذا أهم ما يعتنى به في مسألة اختلاف القراءات. قد يكون ثم ما يترتب عليه فائدة عقدية، حكم عقدي أو حكم عملي، حينئذ ينزل كل من القراءتين منزلة النصين، منزلة النصين. ولذلك مما ينبه له أنه إذا جاء خلاف في القراءة بأنه قرئ بالرفع وقرئ بالنصب، حينئذ لا يجوز الوجهان في قراءة واحدة، بمعنى أنك تعرب على قراءة الرفع ولا تقول وعلى قراءة النصب كذا، إلا إذا نزلته منزلة نص آخر، حينئذ لأنه يختلف المعنى. لا شك على قراءة الرفع له معنى وعلى قراءة النصب له معنى، فهذه جملة بكمالها وتلك جملة بكمالها، فالنظر حينئذ نكون إلى أي شيء؟ إلى كل قراءة بانفرادها، فتعرب على وجه التمام. ولذلك يأتي مثلا يأتي كسر إن وحنا فتح إن، معلوم أنه إذا جاء الكسر الأصرع لا يجوز الفتح، هذا الغالب إلا ما اجتمع فيه جاز فيه الوجهان، فإذا جاء الكسر حينئذ تعين، لا تقول هنا يجوز الفتح، قل لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنك أوجبت الكسر، حينئذ لا تجوز الفتحة، لو جوزت الفتحة فباعتبار قراءة أخرى فالمعنى يختلف، فإذا كان كذلك فلكل قراءة معنى يختص بها، معنى يختص. حينئذ مالك وملك هنا جاءت القراءة وجاءت القراءة، إذن لا يمكن أن يكون كل منهما له وجه مطلق مفضل على الآخر، كل واحد له معنى يختص به، فعلى قراءة ملك له معنى وعلى قراءة مالك له معنى. قال الشوكاني: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهما. هذا الذي ذكرناه سابقا اعترضنا به، هو ملك لكنه لا يملك هذه السيارة ولا يجوز له أن يبيعها، مثل كذلك ولا أن يهبها ولا أن يعتق العبد لأنه لا يملكه، وإن كان ملكا إذن يكون ملكا ولا يكون لا يكون مالكا، ليس له تصرف البتة. ولذلك قال: فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهما، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية، يعني ما يتعلق بالمعاني، الذي يأمر وينهى في الرعية من؟ الملك. هل هذا من خصائص المالك؟ الجواب لا، إذن لكل منهما فيه خاصية لا توجد في الآخر، حينئذ المالك له التصرف والملك لا يقدر، وهنا الملك له الأمر والتصرف والتدبير لكن قد لا يكون مالكا، فالملك أقوى من الملك في بعض الأمور والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، ولذلك جاءت القراءتان كل منهما مكملة للأخرى. وأما الملك والملك فالملك راجع إلى الأعيان والملك راجع إلى المعاني، هذا تفصيل، هذا التفصيل أحسن ما يقال. الملك والملك، بعضهم بعض الفقهاء يقول هذا بمعنى آخر، لكن الأحسن مفصل. الملك هذا في الأعيان، والملك هذا في المعاني، في المعاني. ولذلك قيل مالك اسم فاعل من الملك الذي هو الأعيان، ولذلك له التصرف في الأعيان. والملك مأخوذ من الملك، هكذا قيل. هذا وجه حسن، وجه حسن. إذن قول لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الحقيقة، الملك المطلق من كل وجه إلا الله عز وجل. وأيضا لا ملك إلا الله، ولهذا كما قلنا جاءت القراءتان ملك ومالك لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان، فهو سبحانه ملك مالك، ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذ، ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته. تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك له الملك، يعني لا لغيره. قوله فقوله في الحديث لا مالك إلا الله فيه رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه جل وعلا، لكونه سمى نفسه ماذا، أو رضي بالاسم ملك الأملاك. ومن هو ملك الأملاك؟ الله عز وجل. لا مالك إلا الله عز وجل، فله الملك المطلق من كل وجه جل وعلا. قال سفيان مثل شاهان شاه، هكذا قال سفيان، هنا المراد به ابن عيينة، سفيان ابن عيينة راوي الحديث. مثل شاهان شاه بسكون النون والهاء في آخره، سكون النون شاهان شاه، سكون النون والهاء في آخره، وقد تنون وفي الحاشية بكسر النون والهاء. هذا أو ذاك المراد به أنه لفظ عجمي فارسي، هو يطلق ويراد به ماذا؟ ملك الأملاك، يعني هذا أشبه يكون بترجمة ملك الأملاك لغة العرب، ولغة العجم الفارسية شاهن شاه، حينئذ هو بمعناه. وأراد به رحمه الله تعالى أن هذا النهي يتعلق بالاسم بقطع النظر عن اللغة بأي لسان كان، لأن العبرة هنا بماذا؟ بالمعاني والحقائق، بالمعاني والحقائق. إذا مثل شاهن شاه ليست هاء التأنيث هنا، فلا يقال بالمثنات أصلا. قال هنا شاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، وعليه يكون التقدير ماذا؟ أملاك ملك على قاعدة في غير لسان العرب، وهو أن الصفة تتقدم الموصوف والمضاف إليه يتقدم المضاف، تقدم المضاف. شاهان هذا أملاك، وشاه هذا ملك، حينئذ تقدم المضاف إليه على المضاف، هذا باللغة الأجنبية، اللغة الأجنبية. وعليه التقدير أملاك ملك، أي ملك الأملاك، لكن في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف كغيره، كغيره، ليس خاصا بفارسية، حتى اللغة الإنجليزية كذلك. قال هنا وإنما مثله سفيان بهذا لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، كثرت به تسمية فيه في ذلك العصر، حينئذ لابد من فقه المسألة. فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم، والحديث متناول لمثل هذا، فلا ينحصر في لفظ بعينه وفي لغة بعينها، لأن شاهان شاه قلنا فارسية، فهي عبارة عن ملك الأملاك بلغة العجم. لكن هل الاستدلال هنا بقول سفيان أم الاستدلال بالتعليل الذي في النص، يعني العموم، ليس من قول سفيان، سفيان ليس مشرعا، قوله ليس بحجة، لكن من أين نأخذ؟ نقول هذا فهم سفيان وفهمه صحيح، ما وجه الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع ملك الأملاك لا مالك إلا الله؟ علل لماذا صار أخنع الأسماء؟ لأن هذا الوصف مختص بالله تعالى. إذن هل ثم وصف فقط ملك الأملاك اختص بالله تعالى أم ثم أوصاف؟ ثم أوصاف، إذن لا يتسمى بها. إذن الحجة هنا ليست في قول سفيان، وإنما الحجة في ماذا؟ في الحكم، في كون الحديث جاء ناهيا عن لفظ وعلل. ما وجه التعليل؟ قوله لا مالك إلا الله، كما مر معنا يؤذين ابن آدم يسب الدهر، قلنا هذا كالتفسير أو التعليل، وهذا كذلك لا مالك إلا الله، وهذا الذي فهمه سفيان هو الوجه الحق. والحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان السلاطين، وهذا واضح بين، سلطان السلاطين وملك الملوك وحاكم الحكام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. قال: وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة الذي عنول له المصنف. إذن قول المصنف باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، هذا من باب تعدية العلة التي جاءت فيه في النص، ولذلك قال ابن قيم وقد ألحق، يعني قياسا، والعلة واضحة بينة لا إشكال فيها. وقد ألحق أهل العلم بهذا، يعني ملك الأملاك، قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب، كذب لأنه ليس له معنى يصدق عليه، ملك الأملاك لو تسمى به فهو كاذب، لأنه ليس بملك الأملاك وليس بسيد الحكام أو حاكم الحكام نحو ذلك. فجعل ابن القيم أن أهل العلم ألحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وبين وجهه، ثم قال: يلي هذا الاسم في القبح، ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكل، هذا يلحق به لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيد الناس سيد الكل. قال: وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. إذن سيد الكل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعى مدع بأنه سيد الكل نقول هذا كاذب، أو سيد الناس نقول هذا كاذب، فلا يجوز. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى نظر نظرا أوسع، لا مالك إلا الله، نظر إلى كون هذا الوصف يختص بالله تعالى، وثم أوصاف تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فألحقها من حيث كون هذا اللفظ لا يجوز أن يصدق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع منها. والقياس واضح بين ولا إشكال فيه. قال: كما قال: أنا سيد ولد آدم، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس، هو سيد الناس لا يجوز، كما لا يجوز له أن يقول أنا سيد ولد آدم عليه السلام. يعني إذا قال بأنه سيد الناس جاز له أن يقول أنا سيد ولد آدم. إذن ما الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فرق. إذن لا يجوز أن يقال بماذا؟ أنه سيد الناس، لأنه لا يجوز أن يقول أنا سيد ولد آدم، والمعنى واحد، فإذا امتنع هذا اللفظ امتنع هذا اللفظ، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وزعم بعض المتأخرين أن التسمية بقاضي القضاة ونحوه جائز، كما مر معنا في ما شاء الله وشئته، كل قول له أصحابه. واستدل له بحديث أقضاكم علي، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وأقضانا علي، هكذا في البخاري صحيح، وأقضانا علي. وعن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. قال: فيستفاد منه ألا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة. أقضى القضاة، لكن هذا الاستدلال عليل. لماذا؟ لأننا نحن نقول قاض القضاة مطلقا، وجاء بأل دل على العموم، والنص يدل على ماذا؟ على قاضي المدينة أو أقضاكم أنتم مجموعة. هل في إشكال؟ ليس فيه إشكال. إذن قاضي القضاة إذا كان مقيدا، قاضي المدينة ونحوها إن كان مقيدا، نقول المقيد ليس وصفا لله تعالى، وإنما المطلق العام الشامل هو الذي يكون وصفا لله تعالى. فرق بين المسألتين، ودل ذلك على أن الأخص لا يستدل به على الأعم، الخاص لا يستدل به على الأعم، وإنما الأخص يثبت حكما خاصا. تنبه لهذا، الخاص الدليل الخاص الذي ليس فيه لفظ عام، هذا يثبت حكما خاصا. فإذا كنت تستدل بحديث خاص وكان الحكم عاما فاعلم واجزم واقطع بأنك أخطأت ولم تصب. لماذا؟ لأن العام لا يفهم إلا من عام. قد يستدل بالعام على الخاص، نعم، لكن بالخاص على العام لا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الحكم معللا، حينئذ نأتي للعموم المعنوي كما يقول ابن تيمية وهو صحيح. مثاله، ما هو مثاله؟ الحديث الذي معنا، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. خاص، رجل مطلق واحد تسمى بملك الأملاك، حينئذ نقول لما علله عممنا، إذن هذا خاص يستدل به على عام. لكن أقضاكم علي هذا ليس معللا، كنا نتحدث المدينة أقضى المدينة علي بن أبي طالب، ليس معللا، ثم ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشريع. حينئذ نقول الصحابة لم يفهموا من هذا النص أن المقيد ممنوع منه، بل جوزوا المقيد وأطلقوه على علي وغيره، إذن لا حجة فيما ذكره من ذكره هنا. قال فلا حرج أن يقال عن رجل أعلم زمانه أنه أقضى القضاة أو يريد إقليمه أو بلده. إن أراد إقليمه لا بأس، لا بأس، ما تقول قاضي الرياض قاضي مكة مثلا لا بأس به، لأنك نسبته إلى مجموعة معينة، وليس هذا بمدح مطلقا من كل وجه، وإنما لشيء معين. والصحيح المنع، وأن التفضيل في ذلك المنع يعني من قاضي القضاة على جهة الإطلاق، وأما المقيد هذا لا بأس به. والصحيح المنع، وأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به، أقضاكم علي أنتم أيها المجموعة، أما بعدكم وقبلكم لا، لا يكون كذلك. ومن يلتحق بهم فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام، ولذلك قلنا قول المصنف بقاضي القضاة، القضاة أل هنا تفيد العموم، دخلت على جمع والمراد به الحكم، بس جاء المنع. وعليه عند التقييد لا بأس به على هذا. وقضاء الله تعالى لا يتقيد، فثبت الفرق بين النوعين، فليس فيه مشاركة لله جل وعلا، نعم، فليس فيه مشاركة لله تعالى. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول لم يرد أو لم يرد النص بالمنع منه، وما جاء في النص هنا المراد به فيما يختص بالباري جل وعلا، وما يختص بالباري جل وعلا يكون عاما شاملا لا يشاركه فيه أحد البتة، وما كان مقيدا فهو صفة نقص تتعلق بالمخلوق، وحينئذ لا إشكال فيه. وهذا يعني إذا جوز له، إن سماه غيره ليس فيه أنه يسمي نفسه، لأنه من باب التزكية. كذلك إذا قيل بأنه إذا قيد لا بأس به، لا يقول أنا قاضي مكة ويطلق على نفسي قاضي مكة، قل لها هذا من التزكية، فلا تزكوا أنفسكم. لكن لو أطلق عليه واشتهر ذلك لا إشكال فيه، لا حرج فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيظ رجل، هذه الرواية رواه مسلم في صحيحه، وعرفنا أن قوله في الصحيح السابق أن المراد به البخاري ومسلم. أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله تعالى مغضوبا عليه، حينئذ فيه إثبات الصفة على الوجه اللائق بالله تعالى، يعني مثل الغضب والبغض والغيظ كلها صفات تتعلق بالباري جل وعلا على الوجه اللائق به وأخبثه من الخبث، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله تعالى، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه، أخبث وأذل وأقهر إلى آخره، لأنه تعاظم في نفسه على هذه، لأن هذه الألقاب إذا اعتقد معناها وحينئذ صار يعتقد في نفسه العظمة فتعاظم فيعظمه الناس، إذن فتن نفسه وفتن بما عامله به الناس لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله تعالى، وضعه عند الله تعالى قال فتح المجيد وغيره يوم القيامة، لكن قلنا هذا ماذا؟ ليس مقيدا، جاء مطلقا، فكونه موضوعا هذا في الدنيا وفي الآخرة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. قوله أقنع يعني أوضع، هذا هو معنى أقنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. وقول أغيض رجل كما قلنا من الصفات الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله تعالى، فالغيظ مثل الغضب والبغض. مناسبة حديث للباء فيه تحريم التسمي بملك الأملاك وما كان مثله مثل قاضي قضاة ونحوه، وفيه ذمه والتحذير منهم، وفي الحديث التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا وغير ذلك، وهذا جاءت فيه نصوص خاصة تدل عليه. قال ابن أبي جمرة وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء مطلقا، مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا، يعني أن الثاني أشد إثما من الأول. هذا لا يعارض ما سبق، لأن كلام هنا في ماذا؟ لأنه قال ماذا؟ سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، فالمنع مطلقا، وهذا يخالف المقيد. لماذا؟ لأن المقيد هناك باللفظ قاضي مكة، هذا قال ملك الملوك وقيده من حيث المعنى، قل لا يجوز، يعني ملك الأملاك لا يجوز مطلقا، سواء قصد المطلق من حيث المعنى أم قصد بعض الملوك، حينئذ قل هذا يمنع منه مطلقا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، فيه يعني في الباب، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك لقوله إن أخنع اسم إلى آخره، ووجه النهي أنه ذم فاعل ذلك، والذم هذا مقتضٍ للتحريم يعني من صيغ التحريم لكنها من جهة المعنى. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني كما فهم سفيان من النص لا مالك إلا الله، أي ما كان في معنى ملك الأملاك فهو مثله في النهي عنه، كما مثل سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث شاهان شاه، وهو عبارة عن ملك الملوك عند العجم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، قد لا يقصد معناه وقد يقصد معناه، لكن إذا لم يقصد معناه الحديث جاء مطلقا عاما، رجل تسمى بملك الأملاك ولم ينظر إلى قصده، ومثل هذه الألفاظ قلنا لا التفات إلى القصود فيها البتة، وإنما النظر إلى اللفظ، فيمنع منه مطلقا، قصدت به خيرا قصدت به بعضا، قل ما دام الشرع علق الحكم على اللفظ منع اللفظ لأنه لم يلتفت إلى المعنى. لماذا؟ لأنه لو كان المعنى صحيحا مع وجود اللفظ المنهي عنه لأوهم في الوقوع في المحذور، لأوهم في الوقوع فيه في المحذور، كما قلنا بالأمس قبله، توكلت على الله وعليك يمنع منه، ولو قصد به معنى صحيحا. لماذا؟ لأن التوكل في الأصل عبادة، حينئذ تسوية معنى الصحيح تحت قال بهذا اللفظ يمنع منه، لأنه سيوهم ماذا؟ أن المراد به التوكل الذي هو عبادة، قل هذا باطل ولا يلتفت إليه البتة. إذن التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، أي أن هذا التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته، لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره. الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه، كذلك لقوله لماذا لإجلال الله تعالى، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ لقول لا مالك الله، لأنه قال أخنع لا مالك إلا الله، فذكر العلة في آخره لقول لا مالك إلا الله، وهذا إشارة إلى العلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا هو الباب السابع والأربعون، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا قريب من الباب السابق، قريب من الباب السابق، لأنه يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته، وكل من البابين دل على أن ما اختص به الباري جل وعلا فلا يسمى به، فإن سمي وجب تغييره، لأن هذا من خصائص الباري جل وعلا. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد، لأن المصنف يذكر مسائل تتعلق بما ينافي أصل التوحيد، ويذكر مسائل تتعلق بما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا منه، لأن التسمي باسم لله تعالى اختص به هذا محرم، وإذا كان كذلك فهو مخل بكماله الواجب. إذن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني من أجل الإجلال والتعظيم والاحترام، هذا يعتبر من تحقيق التوحيد. أي باب وجوب احترام أسماء الله تعالى، باب احترام، أي باب وجوب احترام أسماء الله تعالى وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تعالى، وذلك من تحقيق التوحيد. احترام أسماء الله تعالى يقال احترمه، رعى حرمته، رعى حرمته، احترمه يعني رعى وراعى حرمته. والحرمة بالضم وبضمتين كهمزة ما لا يحل انتهاكه. إذن احترام بمعنى أنه لا يحل انتهاكه البتة، ومن ذلك أن يسمى بها، فهذا اعتداء على أسماء الباري جل وعلا. والحرمة ما لا يحل انتهاكه، والمهابة هكذا قال في القاموس، يعني تهاب ذلك، ومن يعظم شعائر الله، من شعائر الله أسماؤه جل وعلا وصفاته. وتغيير الاسم تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه، ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب أولى. فإذا كان يجب تغيير الاسم حينئذ يمنع منه ابتداء، دل على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا حتى ترجمه، قال رحمه الله تعالى: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، يعني كانت كنيته أبا الحكم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيرهم. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ورواه النسائي وقال ابن مفلح وإسناده جيد، ورواه الحاكم وزاد، فدعا له ولولده. عن أبي شريح مصغر، شريح فعيل مصغر، واسمه هانئ ابن يزيد الكندي أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا اتفقا على حديثين منها البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بحديث وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة 68، يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، كلاهما مسموعان إلا أن الأفصح يكنى، يكنى إسكان الكاف وتخفيف النون، يكنى أبا الحكم، يكنى، كناه، كنيته، كنيته، كلاهما جائز، لكن الأفصح ماذا؟ بالتخفيف، يكنى أبا الحكم بسكون الكاف وفتحها، ما صدر بأب وأم، يعني كنية كل ما صدر بأب أو أم، وهل إذا صدر بابن كذلك في خلاف، والصواب الصحة، ولذلك ابن عمر، ابن عباس، ابن الزبير، هذه كنى، وهي في عصر أهل اللغة، حينئذ سوغوا التكني بذلك، مع كنية أخرى لا إشكال فيه، يقال ابن عمر ويقال ابن عباس وغير ذلك. إذن ما صدر بأب وأم على المشهور، ويزاد عليه ما صدر بابن على الصحيح. وقد تكون الكنية بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير ونحو ذلك، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح الذي معنا، وإلى ما يلابسه كأبي هريرة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه ومعه هرة، ومعه هرة، فكناه بأبي هريرة كذلك بأبي هريرة. وقد تكون للعالمية الصرفة كأبي بكر، كأبي بكر عالمية صرفة. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح كزين العابدين ونحوه، أو ذم كأنف الناقة، كأنف الناقة ونحوه، واضح؟ وهذا مر معنا في النحو. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع أن أبا شريح يكنى بأبي الحكم ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم اسم من أسماء الله تعالى، لقوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، وكما في هذا الحديث إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، ورد في حديث الترمذي العد لكنه ضعيف، الذي معنى أصح منه. فالحكم اسم من أسماء الله تعالى، واستدل بعضهم بقوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما على أن حكما هنا يدل على أنه اسم لله تعالى. على كل الآية لذاتها قد لا يفهم منها إثبات الاسمية، لكن مع النص الآخر الحديث هذا فلا إشكال فيه. قال في شرح السنة الحكم هو الحاكم، الحكم هو الحاكم، يعني بمعناه الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى، كما قال والله يحكم لا معقب لحكمه، فالحكم بمعنى الحاكم. وقال الزجاج الحكم والحاكم بمعنى واحد، وأصل حاكم في الكلام المنع، حاكم الأصل فيها المنع، وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم، من التظالم. إذن الحكم والحاكم بمعنى واحد، بمعنى واحد، وإن كان الحكم قد يفهم منه ماذا المنع، والحاكم هذا صيغة فاعل يعني تدل على ذات ووصف، والحكم كذلك لأنه على وزن فعل. وقيل الحكم بالشيء، يعني في معنى الحكم، الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، بمعنى أن الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. ومن هنا حصل الفرق بين الفتوى والحكم وبين القضاء، القضاء فيه إلزام، وأما الفتوى ليس فيها إلزام. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى فغير الله أبتغي حكما، قال فليس لي أن أتعدى حكمه، أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي حكما غير الله، يعني لا أتعدى حكمه ولا أتجاوز حكمه، فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منهم. وقال بعضهم في الحديث إن الله هو الحكم، عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، إن الله هو الحكم. ها حكم هذا خبر وحلاه بأل، ومعلوم أن عند كثير من أهل البيان أو عند بعض أهل البيان أن تعريف الجزئين من صيغ الحصر، كذلك تعريف الجزئين من صيغ الحصر، فإذا جاء بضمير الفصل بينهما حينئذ زاده توكيدا، إن الله هو الحكم. الله إن الله اسمه إن، حكم خبرها، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ما فائدته؟ التوكيد، فائدته التوكيد، فأفاد ماذا؟ أفادته. وبعضهم ينص على أنه أراد به ماذا؟ الحصر والقصر، ليس التوكيد فحسب. الصواب أنه يراد به التوكيد، ولكن هل يراد به القصر أو الحصر؟ القصر والحصر هذا محل خلاف. وحينئذ نقول على هذا المعنى أنه حصر الباري أو حصر الحكم في الباري جل وعلا ونفاه عما عداه، عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره، يعني أن هذا التخصيص لا يفهم من الحصر فحسب، يعني الشيء إذا أضيف إلى الباري جل وعلا بالإضافة أفاد الاختصاص، لا نحتاج إلى تخصيص، يعني صيغة تدل على التخصيص. فإذا قيل الله الرحمن إذن الرحمة مختصة به، لماذا؟ لأن هذا عالم وصف يتعلق بالباري، فكل ما أضيف إلى الباري جل وعلا اختص به، هل نحتاج إلى نفي؟ لا نحتاج، وخاصة مع القاعدة الكبرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله وإليه الحكم أي إلى لا إلى غيره، أي لا إلى غيره، لأنه قدم ما حقه التأخير، والحكم إليه، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الحكم إليه لا إلى غيره، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، دل ذلك على أن الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالله جل وعلا. وحكم الله تعالى قسمان، حكم كوني قدري وهو ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها، كقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. حكم هنا المراد به كوني، حكم الكوني يعني يقضي له جل وعلا لي، وهذا النوع لا راد له. ثاني حكم ديني شرعي وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من شرائع الله تعالى، شرائع الدين، كما في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم يعني بالشرع، وعممها بعضهم. إذن الحكم قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا، الكون لا راد له، وقد يكون فيما يرضاه الله عز وجل ويحبه وقد لا يكون كذلك. وأما الحكم الشرعي فيحكم الله تعالى به وقد يمتثل العباد وقد لا يمتثلون، ولا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. والنوع الثاني الذي هو الحكم الشرعي بسببه اقتسم الناس إلى مؤمنين وكفار، من رضي بحكم الله الشرعي وحكم به فهو المؤمن، ومن لم يرضى بحكم الله تعالى ولم يحكم به فهو الكافر. فانقسام الناس في هذه الدنيا إلى مؤمنين وكفار ومنهم المنافقون، هذا باعتبار حكم الله تعالى الشرعي، من آمن به ورضي به وحكم الله تعالى حينئذ فهو المؤمن، ومن لم يكن كذلك فهو ليس بمسلمين. هذا النوع من الحكم انقسم الناس فيه إلى طائفتين، مؤمن وكافر على الوجه الذي ذكرناه. فالله تعالى هو الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية في هذه الدنيا إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، علمه من علمه وجهله من جهله، وما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن كل شيء يقع وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سيقع إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك إلا وفي الكتاب والسنة بيان حكمه. ولكن كما قلنا فيما سبق أنه قد يكون الدلالة دلالة اللفظ على الحكم إما بالمطابقة، وإما هذه لا إشكال فيها وكثير من الأحكام مأخوذة بذلك، وإما بدلالة التضمن وهنا يقع الخلاف، وإما بدلالة الالتزام وهنا يكثر الخلاف يكثر الخلاف. إذن كلما كانت الدلالة أكمل وهي دلالة المطابقة قل الخلاف قل الخلاف، وكلما بعد حينئذ وقع النساء. فما من حادثة تقع في الدنيا إلا ولله عز وجل فيها حكم إما بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. وإليه سبحانه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذا يدل على ما ذكرناه، وما اختلفتم فيه من شيء نكر في سياق النفي فتعم أي اختلاف وإن قل، فحكمه إلى الله إلى كتابه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته، وليس ثم ما يكون في الوجود وليس لله تعالى فيه حكم. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل، يعني يحكم بينهم سبحانه به بعلمه على الوجه الذي جاء تفصيله فيما يتعلق بالحسنات والسيئات. وفي الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، يعني أسماء الله جل وعلا، هذا التفصيل هو الذي ذكره الشراح، من أسمائه تعالى ما يختص به كلفظ الجلالة الله والرحمن والرحيم، وإذا قيل برب العالمين على أنه علم والجبار والمتكبر، هذا لا يتسمى به إلا الله جل وعلا، وهذا الذي ورد فيه المحظور هو الذي عناه المصنف كما قال الشراح. وأما ما لا يختص بالباري جل وعلا فهذا قالوا يجوز التسمي به بشرط ألا تلاحظ فيه الصفة كالسميع هذا مشترك والبصير ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي الحكم ومع ذلك عدد من الصحابة اسمه الحكم بل حكيم، ومعلوم أن الحكيم هذا من أسماء الباري جل وعلا من أسماء الباري جل وعلا، ووجد الحكم غير واحد من الصحابة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإقرار حجة أو لا حجة؟ إذن قالوا هذا يدل على أن من أسماء الباري جل وعلا ما لا يختص به، حينئذ يكون المنع لا يكون المنع منه إلا إذا لوحظت فيه الصفة وإذا لم يكن كذلك فالأصل فيه الجواز، وهذه تحتاج إلى تأمل أكثر. قالوا في الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، يعني من أسمائه تعالى ما لا يصلح إلا له، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره مثل لفظ الجلالة الله والرحمن والجبار المتكبر. وأما ما يصح أن يسمى به غير الله مثل الرحيم والسميع والبصير فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض ونحن نقول ماذا إذا قيل بالجواز مع وجود ألف؟ هذا فيه إشكال فيه شيء من الإشكال. ثم اشتراط العلمية المحضة هذا يخالف ما تقرر معنا دائما نقرره والأدلة كثيرة عليه جدا، وهو أن اللفظ إذا كان موهما فالأصل فيه المنع، فإذا سمى شخص ابنه السميع الذي أدرانا أنه أراد العالمية المحضة؟ نحتاج إلى استفصال. إذا كل اسم نحتاج إلى استفصال. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. قال هنا في الحديث: المنع مما يوهم عدم الاحترام لها، كالتكني بأبي الحكم ونحوه، أبي الحكم ونحوه. وقوله أو وقوله: إن قومي إذا اختلفوا. إذن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقول إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أراد أن يبين علة هذا الاسم، لما كني بأبي الحكم، فبين ذلك بقوله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكني نفسي أو أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما نسبها إلى قومه، لأن فيها معنى من معاني التزكية، ودل ذلك على أنه لم يسمي نفسه، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها، فبين سبب التكني، فرضي كلا الفريقين، يعني يرضى كلا الفريقين، فرضي فحكمت بينه، فرضي كلا الفريقين، فأبو شريح كان مرضيا عند قومه يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا، فيرضون صلحه، وسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام. هذا وجهه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما أحسن هذا، يعني لما بين له أن قومي إذا اختلفوا أتوني فأصلحته. ولا شك أن الشرع يرغب في ماذا؟ في الإصلاح بين الناس. فقال: هذا حسن. قال هنا: وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه، يعني القضاء معنى وليس مرتبة، قضاء معنى وليس مرتبة، فكل من قضى بين اثنين وكان أهلا فهو قاضي، سواء نصب من جهة الإمام أن يكون قاضيا أو لا. وهذا مما في الأصل حكم شرعي لا يفتقر إلى إذن إمام البتة، لا يفتقر إلى إذن إمام. إذن فيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزمه حكمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، للتعجب، ولذلك تفتح النور. ما أحسن هذا، أي الحكم بين الناس حسن، ولكن هذه الكنية غير حسنة. ما أحسن هذا، ليس المراد به أن الكنية رجعت حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فلو كانت حسنة لما غيرها. إذن قول ما أحسن هذا مرده إلى الإصلاح بين الناس، لكن هذه الكنية ليست حسنة. وقيل: أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل حسن، وهو كذلك. وقيل: ما أحسن هذا، أي ما ذكرت من وجه الكنية، والأول أولى، أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحدي للعدل بينه والإرضاء له من الجانبين، استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في التيسير: فعلى هذا يكون حكمه لقومه، فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه. لو كان قبل إسلامه لكان حاكما بغير الشرع، ولا يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا باطل. يدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا الاستحسان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا شريح إنما حكم بعد إسلامه، وأما قبل ذلك فلا. فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، لأن هذه القضية كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن أمر حكام الجاهلية. هذا باطل، لأنه مقطوع به ببطلانه كما مر معنا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له ما أحسن هذا: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. ثلاثة: ما لك من الولد، والولد في لسان العرب يطلق على الذكر والأنثى، دل ذلك على أنه ليست له أنثى وإنما له ثلاثة من الذكور: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ هنا فائدة لغوية، وهي أن الواو لا تفيد الترتيب. لو كانت تفيد الترتيب لفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله شريح هو الأكبر، كذلك هذا صريح أن الواو هنا لا تفيد ترتيبا، يعني لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع. فلهذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكبر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يسأله عن أكبرهم، لأنه قدم شريحا ثم قال من أكبره، دل على ذلك على أن الواو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا. فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. فأنت أبو شريح، رعاية للأكبر سنا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك، أولى بذلك. قال في شرح السنة: فيه أن يكن الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ولأنه لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله تعالى. واسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فإذا كانت الكنية علما ووصفا، وهذا الوصف من خصائص الله تعالى، منع منه لأنه قصد المعنى، وليس لمجرد العلمية المحضة، بل العلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله تعالى. قال في الحاشية: ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث حكام. ونسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله تعالى بالتسمي بأسمائه سبحانه المختصة بها والتكني بها. في الحديث أن الحكم من أسماء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه، يعني في الباب، مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، وهذا يدل على أن المصنف يرى التعميم خلافا لما ذهب إليه الشراح، الشراح كلهم التيسير والعثيمين رحمه الله تعالى وكذلك الحاشية يقيدون بالأسماء المختصة به، كل أسماء الباري مختصة به، فالتمييز هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، لأنه إذا كان بأل فهو اسم الله تعالى، فهو من خصائص السميع، هذا من خصائص الله تعالى، وأما سمع هذا مشترك، والبحث في السميع لا في السمع، صحيح؟ البحث في السميع، هل يقال زيد يسمي ابنه السميع البصير؟ البصير هذا إذا أطلق انصرف إلى الله تعالى، إذا كان كذلك صار من خصائصه، فكل اسم علم ثبت لله تعالى فهو مختص به، فهو مختص به. وأما وجود بعض ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخرج، هذا يخرج. على كل ظاهر كلام المصنف هنا أن قوله في التبويب ماذا؟ احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أن كل اسم ثبت لله فله ذلك الحكم، ليس ثم فرق بين ما يقال بأنه مختص أو غير مختص. ولذلك قال هنا بالمسائل احترام أسماء الله، جاء بالجمع، وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه. والشيخ العثيمين قال: ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء، بمعنى أنها تحتاج إلى الدليل، والظاهر أن قوله في النفس منه شيء فيه شيء، لأنه يحتاج إلى دليل، لأن النص هنا واضح بين، واضح بين. قال هنا احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، أي بترك تسمية المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص بالله تعالى. ثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، هذا واضح، كما غير كنية بأبي الحكم إلى أبي شريح وقال إن الله هو الحكم. ثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية لقوله فمن أكبرهم، فقال شريح فقال أنت أبو شريح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب، أو باب يجوز فيه الوجهان التنوين وتركه، وترك التنوين يكون على الإضافة، وباب يكون على القطع وهو جائز. باب، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا الباب الثامن والأربعون. ثامن والأربعون. مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان حكم من هزل، هزل هزل يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، باب ضرب وفرح، هزل هزل. باب، نعم، مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر مناف لي للتوحيد. إذن هذه المسألة تتعلق بماذا؟ تتعلق بشيء قد يكون قولا وقد يكون فعلا وينافي أصل التوحيد، بمعنى أن مرتكب هذا الجرم يعتبر قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ناقضا من نواقض الإسلام، فلا فرق بينه وبين السحر وما مر معنا. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، يعني هذا الجواب، يعني فقد كفر. أين الجواب؟ من هزل جوابه فقد كفر، وأنه يكفر به بذلك. لماذا؟ لاستخفافه بالربوبية والرسالة، بالربوبية فيما يتعلق بالله تعالى وبالقرآن، لأن من مقتضيات الربوبية أسماؤه وصفاته، وكذلك القرآن هو صفة من صفات الباري جل وعلا، أو الرسول هذا يتعلق به بالرسالة. إذن فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد يعني لأصله، وكفر بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم بأن من هزل أو استخف أو استهزأ بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ولو لم يقصد حقيقة الهزل والاستهزاء، ولو لم يقصد حقيقة الهزل والاستهزاء، بأن لا يراد باللفظ ظاهره، يعني بأن لا يراد باللفظ ظاهره، بأن لا يراد باللفظ ظاهره، وإنما أراد به الإشارة إلى معنى آخر، يعني أشبه ما يكون به بالتورية، به بالتورية، فيقصد به الطعن في الدين، لكن في الظاهر في اللفظ قد لا يؤخذ منه ذلك. حينئذ نقول لو لم يقصد فالحكم واحد، وحكم واحد. قال هنا بأن لا يراد باللفظ ظاهره ومعناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه، مناسبة تقتضيه، وفي التيسير، ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، على كفر من فعل شيئا من ذلك، دل ذلك على أن الاستهزاء قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ولا فرق بينهما البتة، قد يستهزئ بلسانه وقد يستهزئ بفعاله، ولو بإشارة بيده أو بحاجبه أو بلسانه أو بشفتيه، هذا كله يعتبر من الاستهزاء وهو ناقض من نواقض الإسلام. باب من هزل، الهزل المزح، وكل كلام لا تحصيل له، كل كلام لا تحصيل له. قال في القاموس: الهزل نقيض الجد، نقيض الجد، جد وهزل متقابلان. هزل كضرب وفرح، هزل كضرب وفرح، هزل. والهزالة الفكاهة، وهزأ منه وبه، هزأ استهزاء، هزأ منه وبه، يعني يتعدى بمن ويتعدى بالباء. كمنع وسمع، هزأ وهزئ كمنع هزأ وهزئ كسمع هزأ وهزؤا يعني بسكان الزاي وضمها ساخرة إذن هزأ هزئ بمعنى ساخرة بمعنى ساخرة كتهزأ واستهزأ ورجل هزأة بالضم يهزأ منه وكهمز يهزأ بالناس إذن الاستهزاء المراد به السخرية هزأ يعني سخرة فإذا كان كذلك حينئذ الهزل الذي هو نقيض الجد يكون بالاستخفاف وبالاستهزاء والمراد به السخرية قال والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عن تعاطي ذلك الفعل الشنيع وهو الهزئ قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله ما المراد بقوله فيه ذكر الله إذا نظرنا إلى الآية فالظاهر أنه ما تعلق بذات الباري جل وعلا لقول أبي الله وآياته ورسوله المصنف أراد هنا بالترجمة ما يتعلق بالآية لأنها تعتبر أصولا فكل من استهزأ بشيء من ذلك مباشرة فالحكم واضح وكل ما أو من استهزأ بشيء يرجع إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة حينئذ الحكم يعتبر واحدا فقوله بشيء فيه ذكر الله الظاهر والله أعلم أراد به الذات والأسماء والصفات يعني ما يتعلق بذاته جل وعلا وما يتفرع عن ذلك من أحكامه الشرعية أن البعض خص ذكر الله هنا بالأحكام الشرعية والكونية فالحكم لله تعالى حينئذ إذا استهزأ بذات الباري جل وعلا إذا استهزأ بأسمائه جل وعلا إذا استهزأ بصفاته جل وعلا ومن ذلك أن يستهزئ بماذا بأحكامه الشرعية فهو راجع إليه أما قلنا الحاكم والحكم من أسماء الله تعالى ومن ذلك الحكم الشرعي ومن ذلك أحكامه الشرعية والحكم الكوني حينئذ من استهزأ بالأحكام الشرعية كمن استهزأ بالله تعالى مباشرة فالحكم يكون واحدا إذا من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى ذاته وأسمائه وصفاته ومن ذلك الأحكام الشرعية أو القرآن يعني من هزل بالقرآن معطوف على شيء بشيء أو الرسول يعني من هزل بالرسول والمراد بالرسول صلى الله عليه وسلم هنا محمد هذا الظاهر ليطابق الآية لأن قول أبي الله وآياته ورسوله وإن كان مضافا هنا فيعم لكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم ومن استهزأ بغير محمد صلى الله عليه وسلم كمن استهزأ بمحمد عليه الصلاة والسلام إذن هذه المذكورات الثلاثة المذكورة في الترجمة مطابقة لما ذكر في الآية ففيها أصول وفيها فروع ترجع إليها فكل ما رجع إليه حينئذ الحكم واحد وأما من جاء مباشرة وهذا نص واضح بين فيه إذن أو القرآن عطف على شيء وكذلك قوله أو الرسول ومراد بالرسول صلى الله عليه وسلم هنا محمد بدليل ماذا؟ بدليل الآية التي سيذكرها المصنف وكذلك بدليل عطفه على القرآن لو قال أو كتاب من كتبه أو الرسول قلنا هذا عام ويحتمل أن أل هنا للجنس وتعم جميع الرسل لكن الظاهر أنها عهدية قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذا الباب فإن هذا أي الهزل بشيء فيه ذكر الله إلى آخره فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله ومن الإيمان تعظيم ذلك ليس السخرية أو الاستهزاء فإنما التعظيم ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد يعني ليست كفرا فحسب بل هي غاية الكفر يعني بلغ الغاية في الكفر لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء يعني كونه لم يعظم هذا كفر كونه يزدري ويحتقر هذا زيادة في الكفر والكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. الذي يكفر بناقض كفر، فإذا ضم إليه ناقضا آخر ازداد كفره، فإذا ضم ثالثا ازداد كفره، كذلك حينئذ يزيد وينقص. قال هنا: لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء، فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. ولزم من ذلك أن الكفر نوعان: كفر إعراض وكفر معارضة. إعراض بمعنى أنه لا يتعلمه ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، ومن أعرض عن ذكري هذا كفر إعراض. والمعارضة لا، المعاندة، المخاصمة، المشاقة، المجادلة، هذا أشد. الاستهزاء بشيء مما ذكر من أي نوعي الكفر؟ الإعراض أو المعارضة؟ المعارضة. وكفر المعارضة أشد، الذي يكفر ويبقى مع نفسه هذا أخف من الذي يجادل ويصنف وإلى آخره، يدعو إلى كفره ويسعى إلى إبطال الشريعة وينظر فيما تعلق به المسلمون ويسعى في إفساده إلى آخره، هذا كفر معارضة. هؤلاء كفار معارضون وهم أشد كفرا من الإعراض. قال رحمه الله تعالى: فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع، يعني بشيء منها من ذكر الله أو القرآن أو الرسول من هذا النوع. فالمستهزئ كفره كفر معارضة، وحينئذ اتضح بأنه أشد كفرا من غيره. ذكر المصنف تحت ترجمة آية وأثرا أو حديثا بين به سبب نزول هذه الآية، وهي واضحة بينة وصحة. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ما حكمه؟ أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، والحكم هذا محل إجماع بين أهل العلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. هذا الذي أراده المصنف هنا. يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، سألت من خاض وادعى بأنه يلعب ويخوض في الله تعالى، وبعضهم يقول لئن سألتهم سألت المنافقين بناء على الخلاف في هؤلاء هل كانوا منافقين أم لا، صواب أنهم ليسوا منافقين، وإن كان اختار بعض المفسرين أنهم كانوا منافقين. ولئن سألتهم أي سألت هؤلاء الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة ليقولن معترفين ومعتذرين، هذا جواب القسم، واللام في قولي ولئن، اللام هذه موطئة للقسم، ليقولن هذا توكيد، ودل ذلك على أن الحكم هنا مقسم عليه. ليقولن معترفين ومعتذرين، جواب القسم، إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وهذا فيه اعتذار بأنهم لم يقصدوا حقيقة اللفظ، لكن لم ينفعهم ذلك الاعتذار البتة، وإنما أداة حصر، أي ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب، يعني ما حصروا فعلهم في ماذا؟ في الخوض واللعب، ليس لهم غاية أخرى، لا الاستهزاء ولا السخرية بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن إنما كنا نخوض ونلعب، ليس شأننا إلا الخوض واللعب، إذن نفوا ماذا؟ نفوا الاستهزاء والسخرية إلى آخره، ومع ذلك أثبتها الله تعالى. وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وإنما أداة حصر، أي ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. ويقال خاض في الحديث أفاض فيه، يعني تكلم واسترسل، وفي الباطل يعني خاض في الباطل يعني دخل فيه، فخاض في الحديث، خاض في الباطل. واللعب ضد الجد، يعني إذا مزح، وفي الأمر استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه، يقصد به اللذة والتنزه. فأخبرهم الله تعالى على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا إنما كنا نخوض ونلعب لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يعبأ باعتذارهم، فقال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فما نفوه أثبته الله تعالى لهم. قل أبي الله أي بذاته وأسمائه وصفاته، وهذا يدل على أن المصنف أراد ذلك. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، يعني شيء يذكر به الله تعالى، إما ذكر ذاته وإما ذكر أسمائه أو ذكر صفاته. قل أبي الله أي بذاته وأسمائه وصفاته وآياته شرعية وكذلك الكونية، يعني قد يسخر قد يستهزئ بالشمس والقمر أو بالسماء والأرض، هذا استهزاء بالله تعالى، ولذلك قلنا قد يكون مباشرة وقد يكون بواسطة. وآياته الشرعية والكونية ورسوله هنا قطعا محمول على أنه محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذا نهي، والنهي للتيئيس هنا يعني لن يقبل منكم اعتذاركم وإن اعتذرتم، هذا في تيئيس. قد كفرتم بعد إيمانكم، هنا بين أن فعلهم الذي هو الاستهزاء كفر، ودل على أنه كفر أكبر نفي الإيمان عنهم. قد كفرتم لأنه قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وكانوا مؤمنين وإن كانوا على ضعف، ثم بعد ذلك كفروا بالله العظيم. قد كفرتم بعد إيمانكم، وما السبب الذي حكم عليهم بكونهم كفروا؟ قول كنتم تستهزئون، إذن الاستهزاء. قد كفرتم بعد إيمانكم أي بالاستهزاء، وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين إيمانهم ضعيف، ولذا لم يمنعهم من الاستهزاء بما ذكر. قال شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح في الآية أنهم كانوا مؤمنين ولكن إيمانهم ضعيف، لو كان إيمانهم قوي ما استهزأوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة، لكن إيمانهم ضعيف، والإيمان الضعيف هذا يورد الموارد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد أمره أن يقول لهم كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، بمعنى أنهم كفار. قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بماذا؟ بلسانكم أفصحتم عما كان في قلوبكم، والذي هو في قلوبكم هو الكفر. إذن قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بألسنتكم، وأما قلوبكم فالأصل أنها ممتلئة بالنفاق. قال رحمه الله تعالى لا يصح هذا القول، يعني إثبات أنهم كانوا منافقين ثم أظهروا نفاقهم هذا القول لا يصح. لماذا؟ قال لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فكيف أثبت الله تعالى هنا ماذا؟ الإيمان. قد كفرتم بعد إيمانكم، الإيمان باللسان والكفر بالقلب هل يبقى معه إيمان؟ إذن كيف يثبت الله تعالى لهم الإيمان؟ هذا قول باطل، قول باطل. فهم يبطنون النفاق وأظهر ذلك باللسان، إذن قبل ذلك لسانهم يتكلم بالإيمان وقلوبهم ممتلئة بالنفاق وهم مؤمنون. لا ليسوا مؤمنين، لأن الحكم هنا ليس حكما دنيويا، الحكم هنا من عند الله تعالى المطلع على القلوب فأثبت لهم الإيمان. لو كان في الحكم الدنيوي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعامل معاملة المسلمين، لكن الحاكم هنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم وليس ليس بالأحكام الدنيوية، وإنما هذا إخبار من الباري جل وعلا عما تكن به بواطنهم، فأثبت لهم الإيمان ثم انتقلوا عنه إلى الكفر. قال لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا قول رديء، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، هذا واضح بين. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا هذا إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بمعنى أنه قد يقال بأنهم أظهروا ذلك. طيب أظهروا ذلك لمن؟ أظهروا لخواصهم، وهم مع خواص، والمنافق مع خواصه منافق، أظهره لمن؟ المنافق لا يظهر نفاقه للمنافق، وإنما يكون ذلك فيما أظهره للمخالف، وهنا قد قالوه مع من؟ مع بعضهم البعض، فدل على أن هذا ليس بصواب. قال: وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا هذا إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا منافقون مثلا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم. إذن الأصل بقاء ظاهر اللفظ على حاله، قد كفرتم بعد إيمانكم، إذن أثبت لهم الإيمان ثم انتقلوا عنه بالاستهزاء فكانوا به كافرين، ولذلك قال صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، إلى أن قال: قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا. هذا النص يدل على ماذا؟ لما قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، دل ذلك على أنهم هم لا يعتبرون أنفسهم قد أتوا كفرا. ولذلك سيأتي أنه لا يشترط في مثل هذا النوع الذي هو الاستهزاء أن يقصد الاستهزاء، بل بمجرد الفعل وقع، وهذا يدل عليه النص الذي معنا. قال: فدل هذا النص على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، ولذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، واعتقدوا بأنهم لم يتلبسوا بالكفر، هذا لا ينفعهم ما دام أنهم وقعوا في الكفر الأكبر ولو لم يعلموا أنه كفر، حينئذ حل عليهم الوصف، حل عليهم الوصف. وهذا الموضع لو وقفت معه هنا لعلمت أن قاعدة العذر بالجهل في هذه المواضع من أبطل القواعد. لماذا؟ لأن الله تعالى نزل الحكم عليهم مباشرة وهم ما اعتقدوا الكفر ولا ظنوا أنهم قد أتوا كفرا، ومع ذلك كفرهم من سابع سماء، ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حجة عليه، وإنما نزل الحكم بماذا؟ بالتكفير مباشرة، ودل على أن هذه القاعدة لا تتأتى هنا البتة، لا في هذا الموضع ولا فيما هو أشد منه وهو التوحيد، يعني ترك التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، إذن اعتقدوا أنه لا يجوز لكن لم يعتقدوا أنه كفر، ومع ذلك حل بهم الوصم. قولوا: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير: أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم. قيل: هؤلاء الذين عفى الله تعالى عنهم، قيل: هؤلاء حضروا يعني معهم وصار عندهم كراهية لما قالوا، كرهوا هذا القول، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم معهم، وهو كذلك، لكنهم أخفوا لما في قلوبهم من الكراهية، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. قيل: إن الطائفة مخشي بن حمير عفى الله عنه وتسمى عبد الرحمن، وقيل زيد بن وديع، والأول أشهر، ويحتمل أن الله تعالى عفى عنهما جميعا. إذن المراد بالطائفة هنا التي عفى الله تعالى عنها من داهن بظاهره لكنه كره بقلبه فعفى الله تعالى عنه وفقه للتوبة، فلم يكن مستهزئا بقلبه. قال: بأنهم كانوا مجرمين، بهذه المقالة الفاجرة، والباء السببية، باء سببية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بين أن هذا الخوف استهزاء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. آية تحتاج إلى تأمل لأنها ينبني عليها أصول كثيرة. مناسبة الآية للباب أن فيها مع ما بعدها دلالة على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، بل يكفر، وخاصة في مسائل الأصول، في مسائل الأصول هذه لا عذر البت فيها بجهل، كل من وقع فيها وقع الوصف عليه. وإنما نحتاج إلى إقامة حجة وتأتي مسألة الجهل ونحوه، هذا مما قد يخفى، مما قد يخفى. حينئذ نقول العلم هنا نسبي، فإذا كان الشيء من المعلوم من الدين بالضرورة وهو قطعي، حينئذ إنكاره أو الوقوع فيه يكون ماذا؟ يكون كفرا، لأن المعلوم من الدين بالضرورة قد يكون ماذا؟ قد يكون من مفردات الشرك. ليس كل معلوم من الدين بالضرورة يكون في الصلاة والزكاة ونحو، لا، الشرك بحذافيره من المعلوم من الدين، الاستغاثة لغير الله تعالى، كذلك الذبح لغير الله تعالى، هذه مفردات، ما حكمها؟ التحريم معلوم من الدين بالضرورة، حينئذ إذا وقع فيه ويعلم أنه محرم أو لم يعلم نقول حل عليه الوصف، ولا تأتي قاعدة البدعية في مثل هذا المواضع نقول هذا هؤلاء يعذرون به بالجهل، ما بقي توحيد حتى يعذر بالجهل البتة. وهنا جاء القرآن نزل مباشرة، استهزأوا في عصر النبوة، ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة، بل لم يطلب منه ذلك، بل كفره من سبع سماء قبل أن تصل الآية إلى الأرض، فدل ذلك على أن هذه القاعدة لا وجود لها البتة هنا. فتأملوا رحمكم الله. إذن في الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وفيها دليل على أن الساب كافر بطريق الأولى، إذا سخر بالله تعالى كفر بالنص الذي معنا، إذا سبه سب الله تعالى باب أولى وأحرى، ما في قصد أو لم يقصد لا يتأتى، كما هنا قال إن قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قال قد كفرت سواء قصدتم أو لم تقصدوا، بل ظاهر النص أنهم ما قصدوا الكفر، إذن إذا سب الله تعالى ولم يقصد السب قل كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سب عموم الصحابة قل كفر، لا نحتاج إلى دليل أو إقامة حجة في مثل هذه المسائل. وفيها أن من تلفظ بكلمة الكفر كفرا، كذلك يعني لا نشترط اعتقادا قصد أو لم يقصد، تأتيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا استهزا وسخر كما سيأتي الحديث أرغب بطونا، ما قال ماذا تعني ماذا تقصد حتى نفهم، لا، هذا من البدع، الأسئلة هذه من البدع، هذا التفصيل من البدع ليس بصواب، بل بمجرد الوقوع أو القول بالكلمة وقعوا في الكفر فحل عليهم الوصف. فيها أن من تلفظ بكلمة الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قاله بقلبه، خلافا للجهمية، خلافا للجهمية، بمعنى أن الكفر يكون بالاعتقاد ولو لم يتلفظ، ويكون بالكلمة بالقول باللفظ ولو لم يعتقد قصد أو ما قصد، نقول كفر مباشرة، وهذا النوع الذي هو معنى من هذا المقام، فكل من تكلم بمثل ما سيأتي بالنص فهو كافر ولو لم يقصد. كذلك أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد، وأنه أعظم قبحا لقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تستهزئون بالله، فقدم ما حقه التأخير دل على ماذا؟ على أن هذا الشيء عظيم جدا، فقدم المتعلق للدلالة على الحصر، أي كأنه لم يبقى إلا الاستهزاء بهؤلاء الذين ليسوا محلا لذلك. وفيها وجوب تعظيم ذكر الله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا أثرا يبين هذه الآية يعني سبب النزول، قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف ابن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. وهذا واضح بين في أن سبب نزول الآية هو ما قاله هؤلاء الذين الأصل فيهم أنهم مؤمنون، ولكن كفرهم الله تعالى لما قالوه. هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة لتقارب معناها، وقد ذكر قبله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلذلك دخل بعضه فيه في بعض. هذا يفعله الزهري وغيره، بمعنى أنه يأتي للقصة الطويلة التي اختلف فيها ألفاظ الرواة فيجمعها في سياق واحد ولا إشكال فيه، لأنه ليس بلفظ نبوي هنا، وإنما هو حكاية عن قصة وقعت. حينئذ إذا جمع بينها ولم يفرط في لفظ له مناسبة ولا إشكال فيه في ذلك، فهو جائز وعليه أئمة الدين. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف، وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم القتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ والمعنى متقارب. قول عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ومحمد بن كعب ابن سليم أبو حمزة القرظي المدني من حلفاء الأوس، كان أبوه من سبي قريظة، روى عن جماعة من الصحابة ثقة عالم، مات سنة 20 و100. قال نافع: ما رأيت أحدا أعلم منه في تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن. وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر بن الخطاب أبو عبد الله أو أبو بسام المدني ثقة عالم، روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وعنه أولاده الثلاثة غيره، مات سنة 36 و100. وقتاده ابن دعامة وتقدم. فالرواية عن ابن عمر مرفوعة لأنه صحابي، والرواية عن ثلاث البقية محمد بن كعب وزيد وقتادة هذه مرسلة لأنهم تابعيون. دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن هذا الحديث مجموع من رواياتهم، فلذلك دخل بعضه في بعض. قوله أنه قال رجل في غزوة تبوك لا يعنينا معرفة هذا الرجل، لأنه لا ينبني عليه شيء البتة، فهو مبهم في غزوة تبوك، وكانت في سنة 90 من الهجرة. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قال في التيسير: القراء جمع قارئ، وهو عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، يجمعون بين التفسير واللفظ. قال رحمه الله تعالى: أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. ونقله ابن قاسم فيه في حاشيته فأقره. ورأى هنا بصرية، ويحتمل أنها علمية قلبية، ومثل هذا مفعول أول، ما رأينا مثل كذلك، أرغب هذا مفعول ثاني، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قرائنا هذا مضاف إليه، هؤلاء بدل أرغب هذا مفعول ثاني. قال هنا: والمراد بالقراء هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء فيه في النص، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ولفظ ابن جرير وغيره ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا أو أرغبنا بطونا أي أوسع بطونا. والرغب والرغيب الواسع، الرغب فعل إسكان الغين، والرغيب فعيل الواسع، يقال جوف الرغيب وواد الرغيب، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل، وهو إن كان مذموما لكن المنافقون قد افتروا أعظم فرية في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الصحابة أقنع الناس، وهذا معروف من سيرتهم رضي الله تعالى عنه، فكانوا أقنع الناس وأحسنهم اقتصادا في الأكل وغيره، والمنافقون بالعكس، والمنافقون والكفار أوسعوا بطونا وأكثر أكلا كما صرحت في ذلك الأحاديث. ولا أكذب ألسنا، كذب الإخبار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا، ولا أكذب قولا، واللسان يطلق على القول كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بقولهم أو بلغتهم. والمنافقون أكذب الخلق كما وصفهم الله تعالى بقوله ألا إنهم هم الكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون. والصحابة عدول بالإجماع اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق بالمنزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قول ولا أجبن عند اللقاء، هذا الوصف الثالث، إذن وصفهم بثلاثة أوصاف وكلها كذب، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعني عند لقاء العدو، وقد كذبوا في ذلك، بل المنافقون هم الجبناء يحسبون كل صيحة عليهم. وشهادة التاريخ تدل على شجاعة الصحابة كما هو معلوم من تراجمهم وسيرهم، وما ظهر لهم من الشجاعة والإقدام لا يعرف له نظير. قوله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير لمحل الذم، وهو الذي نزل الحكم بشأنه، لا أرغب بطون أكذب من تعني، فإذا به تكلم في هذه الأصول. فقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، وفي رواية ابن إسحاق يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلادا بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، يعني لا تظن أن قتال هؤلاء مثل قتال العرب، والله لكأن بكم مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين، يعني هذه الحدة قديمة لها أصول. قوله فقال له عوف بن مالك كذبت، لما أتى بهذه الجمل الثلاث المفتريات قال له مباشرة كذبت، أي أخبرت بخلاف الواقع، وفيه المبادرة في الإنكار والشدة، ولكنك منافق، وهذا من الأدلة كذلك، هذا كثير وليت هناك من يجمعه من طلاب العلم، أن الصحابي قد يطلق هذا الوصف دون إقامة حجة عليه، لأنه قال ماذا ولكنك منافق، لما سمع القول، وهذا القول لا يصدر من مسلم موحد البتة، وإنما لا يصدر إلا من منافق، والأصل فيه أنه مؤمن موحد، ومع ذلك قال له لكنك منافق، ولم يقل قولك نفاق وأما أنت نحتاج إلى حجة. صحيح؟ نعم. تأملوا، هذا عوف في زمن التشريع، لو كان هذا الوصف كثير مرة معنا قول عمر أنك منافق، أن كثير في عهد الصحابة بمجرد القول نزل الحكم مباشرة، بخلاف النفاق الآن والكفر صارت أحكام ذهنية لا وجود لها في الخارج، إنما أحكام ذهنية، أحكم على الوصف فيه، وأما الشخص فليس من شأنك البتة، نحتاج إلى جبريل من السماء ينزل حتى يقال بأن هذا شخص كافر، وهذا باطل، هذا لأنه رد لأحكام الله تعالى. بل الأصل الذي يدل عليه القرآن نصا وكذلك السنة أن من صدر منه الكفر فهو كافر، فهو كافر، لأن المعاملة تكون بالظاهر، ولذلك هنا سمع الباطل، سمع النفاق فقال لكنك منافق، كذبت ولكنك منافق، هذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة بمجرد سماع النفاق حكموا على الشخص، فأما القول بهذا نفاق وأما أنت فلك حكم آخر هذا من البدع، هذا يعتبر من البدع لأنه مخالف للنصوص. ولكنك منافق فيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا فعل أو قال ما يدل عليه، هكذا قال في التيسير، وهذا هو الحق. فيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا فعل أو قال ما يدل عليه، فكل من وقع فيما هو من فعل أو قول المنافقين قل منافق ولا تخف. لو كنت طالب علم وتعلم أن هذا القول نفاق وقلت منافق لا بأس، الخطأ في هنا ليس كالخطأ في الترك ومحاربة الوصف كما يفعلان. لا تقل كافر، لماذا؟ لأن الكفر شأنه خطير. قل نعم شأنه خطير ولا شك، لكن الباري علمنا وأصل لنا أصولا للتكفير، التكفير هذا من الدين كذلك، فالتكفير من الدين أصل من أصول الدين، فنسبة الشخص إلى قوله أو فعله بأنه كفر هذا هو الأصل. وأما جعله كله مرد إلى الاعتقاد وإلى الرضا وهل قصد أو لم يقصد هذا كله إرجاع إلى باطن، هذا من دخائل مذهب الجهمية، يعني كلها دسيسة دخلت على أهل السنة والجماعة. فصار البعض إذا جاء القول قال لابد من النظر في الاعتقاد، إذا جاء الفعل لابد من النظر إلى الاعتقاد. ولذلك إذا مزق القرآن لابد من الاعتقاد، إذا سب الله تعالى لابد من جميع الأصول التي هي أصول الكفر اشترطوا فيها الاعتقاد. حينئذ من سب الله فهو مسلم حتى يعتقد، من ادعى النبوة فهو مسلم حتى يعتقد. يعتقد ماذا؟ ماذا يعتقد؟ الرجل يدعي أنه يوحى إليه يعتقد ماذا؟ بمجرد الدعوة كفر، هذا من لم يكفره فهو كافر. الله المستعان. إذن قال هنا ولكنك منافق، قال في التيسير فيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا فعل أو قال ما يدل عليه، وزد عليه كذلك وصف الرجل بالكفر إذا قال أو فعل ما يدل عليه، وأنا مسؤول. قال لأنه لا يطلق هذه الأوصاف الثلاثة السابقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق، لا يمكن أن يصدر من شخص موحد يقول إنه مسلم ثم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الثلاثة. وبهذا يعلم أن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته. قال عوف لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهم. هذا فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نميمة بل من النصح لله ورسوله، لأنه محاربة فساد. فوجد القرآن قد سبقه، أي جاءه الوحي من الله بما قالوه. وفي رواية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليهم. فجاء ذلك الرجل بعدما وصل عوف وجد القرآن قد نزل، جاء ذلك الرجل الذي قال ما قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، عطوا تفسير لأن ركوب الناقة هو الارتحال. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعى، فجاءت الآية بهذا العذر بنفسه بلفظ إنما كنا نخوض ونلعى ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما قصدنا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليهم، هذا تشبيه، كأنه الآن أمامي يصور المشهد من شدة يقين متعلقا بنسعة، نسعة كسر النون سكون السين، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر النون النسعة، هو سير مظفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير، سمي نسعا لطوله وشد به الرحال. والحقب أيضا حبل أو سير يشد به بطن البعير، شد به بطن البعير، الحقب محرك هكذا قال حقب، أو الحزام يلي حقو البعير، أو حبل يشد به الرحل على بطنه. قال ويقال إنه مواحد. وفي رواية وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. وقال محمد بن كعب غيره وإن رجليه ليسعفان الحجارة أو بالحجارة وما يلتفت إليه. وفي رواية ابن إسحاق وقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وجاء في الحديث الذي معنا والنص وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. ما يلتفت إليه هذا فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بهم. وما يزيد عليه يعني فيه الاقتصار على النص يتلو عليه الآية فحسبه لأنها واضحة بينة. فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطلين. وفيه أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. هذا عذر لكن ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء ومحادة الله تعالى بمثل هذه النواقض ليس فيها عذر البتة. ليس فيها عذر البتة أي فليس لكم عذر. لماذا؟ لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب. ليس المجال مجال خوض. فإذا خاض ولعب في أحكام الله تعالى وشريعته وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في القرآن ليس عندنا عذر البتة. إذا أردت الخوض فتم أمور الدنيا فأما أمور الشريعة فلا. فكل من خاض في الشرع كفر. كل من خاض في الشرع على وجه التنقص والطعن فقد كفر. لماذا؟ للنص الذي معنا. وقلنا إما النظر أن يكون إلى أصله أو ما كان فرعا عنه. فليس لكم عذر لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام. فالمقابل لها بالخوض واللعب واضع له في غير محله متنقص لله ولآياته ولرسوله ولا يكون معذورا البتة. ليس ثم عذر هنا البتة. وهذا كما ذكرت لكم ينبغي العناية به. فإن قيل لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم يعني ثبت أنهم ماذا ارتدوا عن الإسلام ومع ذلك ما قتلهم. هذا جوابه. لم يكن صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم وإن كان قتلهم جائزا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في خبر عنه صلى الله عليه وسلم كما بينوا عليه الصلاة والسلام. فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على الإسلام واستئلاف عشائرهم المسلمين أيضا. مناسبة الأثر للباب أن فيه بيانا وتفسيرا للآية. وفيه أن الاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. وفيه من فيه الخوف من النفاق فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. من هزل بهذا ما هو؟ آيات الله. الله قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان أيا كان. وكل من استهزى بالشرع وتنقص الشرع فهو كافر مرتد عن الإسلام. أي من استهزى بالله وآياته ورسوله فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة وقع ذلك وبأي فعل كان. ثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله لأن عوفا سمع الكلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نمام لا لأن النميمة نميمة الفرق يقصد بها الإفساد. أي ما ذكر عوف من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة لأنها نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينه. والرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. فرق بينهم. ما لا تعتذروا قال لهم لا تعتذروا أي أنه لم يعفو عن هؤلاء لكونهم يستحقون الغلظة وهي المناسبة في حقهم لا العفو الذي يحبه الله لكونه غير مناسب هنا. فمن عفا وأصلح، والعافين عن الناس هذا مطلق، فمن عفا وأصلح هذا مقيد، ليس كل عفو هذا يكون محمودا، لا قد يكون مذموما. آية آل عمران عافين عن الناس مطلقة، وجاء في الشورى فمن عفا وأصلح قيد. إذن عفو ينبني عليه إصلاح، حينئذ نقول هذا الذي جاء به الشرع، هذا الذي جاء به الشرع. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي، ما لا ينبغي أن يقبل، ليس كل عذر يقبل، أي مثل اعتذار هؤلاء. والسبب أنهم غير صادقين في ذلك، سبب أنهم غير صادقين في ذلك، دل ذلك على أن نص بين باري جل وعلا بيقول لا تعتذروا، أن الاعتذار ليس مقبولا في مثل هذه المواضع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.